قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع الشعير بالشعير. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال: حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما، فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى، ولم يقل الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا. فبلغ هذا الحديث معاوية رضي الله عنه فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد صحبناه ولم نسمعه منه. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقام فأعاد الحديث فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن روم معاوية. خلفه قتادة، رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: بيع الشعير بالشعير، أي أن الشعير بالشعير جنس، وهو كالبر بالبر، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح، هو جنس واحد. والجنس الواحد لا بد فيه من أمرين: التساوي والتقابض. فلا يجوز النساء، لا يجوز التفاضل، ولا يجوز النساء فيما إذا كان الجنس واحدا. أما إذا كان اختلف الجنس بأن كان ذهب مع فضة، أو شعير مع بر، أو بر مع تمر، أو ما إلى ذلك، فإنه لا بد من التقابض، والتفاضل لا بأس به، والتفاضل لا بأس به. وهنا هذه الترجمة فيها بيان أن الشعير بالشعير جنس، وأن الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه النساء، بل لا بد من التقابض، ولا بد من التساوي. وقد أورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: جمع، قال مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما. المقصود من ذلك أنهما كانا في بلد واحد، وليس المقصود أنهم في بيت واحد، وإنما كانوا في بلد واحد. فحدث حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي فيه بيان الربا في هذه الأمور، أو في أمور متعددة. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: نهى رسول الله، قال معاوية، نعم، قال إيش؟ نهى رسول الله، عبادة، قال عبادة: نهى رسول الله، نعم، أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يذكر الآخر، أي الملح بالملح. والمقصود أن أحد الاثنين اللذين روي عن عبادة بن الصامت، وهما مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد، أحدهما ذكر الملح والثاني لم يذكر الملح، وقال: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، سواء بسواء، مثلا بمثل، وبمعنى واحد، كله تحريم لربا الفضل، وأنه لا بد من التساوي، ولا بد من التماثل, وأيضا لا بد من التقابض, وأيضا لا بد من التقابض كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونهى من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا, قال من زاد أو ازداد فقد أربى, وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل وسواء بسواء, يعني أن من خالف ذلك ولم يأخذ بالمثل ولم يتقيد بالمثلية والتساوي وإنما زاد أو استزاد فقد أربى, يعني أخذ الربا أو دفع الربا. أيوة. ثم قال وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. ثم ذكر أنه أمرنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا, يعني لا بد من التقابض, ولكن التساوي ليس بلازم بل نبيع كيف شئنا ولو كان متفاضلا, لأن ما دام اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل, وإنما المحذور في التفاضل إذا اتحد الجنس عند ذلك يكون المحذور, وأما إذا اختلف الجنس فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. أيوة. فبلغ الحديث معاوية بن أبي سفيان بلغ الحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال ما بال رجال يحدثون بأحاديث قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع منه. ومن المعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ, وكونه لم يسمع رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا ينفي أن يكون غيره قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر مجلسه بعض الصحابة فيسمع حديثا لم يسمعه من حضر ذلك المجلس, من لم يحضر ذلك المجلس وسمعه الذي حضره, فإذا هذا بلغته السنة وهذا ما بلغته, ولكنه إذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء تعين الأخذ به. ولعل معاوية رضي الله عنه أراد أن يستثبت من أبي من عبادة بن الصامت, أو أنه قد أخذ بالحديث الذي سيأتي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة, إنما الربا في النسيئة, لكن الأمر الواضح الذي لا إشكال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس فيسمعه من يسمعه ويخفى على من لم يحضر ذلك المجلس, ولكن من بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعين عليه الأخذ به. ولعل معاوية رضي الله عنه أراد أن يستثبت وأن يتحقق من صنيع أو مما جاء عن عبادة بن الصامت, وأيضا لعله أيضا سمع الحديث أو بلغه الحديث الذي يقول إنما الربا في النسيئة, ومعنى هذا أن ربا الفضل يعني لا يدل عليه ذلك الحديث, لكن ربا الفضل دل عليه حديث عبادة وغيره, وكذلك قوله إنما الربا في النسيئة كما سيأتي لا يدل على نفي ربا الفضل, وإنما يدل على شدة أو عظم الربا في النسيئة, لكن لا يدل على نفي الربا في التفاضل. أيوة. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت, يعني يقول معاوية رضي الله عنه أننا صحبنا رسول الله ما بال رجال يحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحبناه ولم نسمع منه, فقام وأعاد الحديث وأنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال إنه يحدث بالحديث وإن رغم معاوية, يعني يقول بالحق ولو رغم معاوية. ومعاوية رضي الله عنه لا شك أنه صحابي جليل وهو لا يرد الحديث, ولكنه أراد أن يستثبت أو أنه بلغه الحديث الذي يقول فيه إن الربا في النسيئة, وهذا يخالف ما سمعه أو ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب هو اتباع النص أينما وجد وحيثما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قلنا سيخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن علقمة. عن سلمة بن علقمة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود. كلهم إلا الترمذي. أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن محمد. عن محمد هو بن سيرين البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم بن يسار. عن مسلم بن يسار البصري ويقال المكي لأنه كان بصريا نزل مكة فينسب إلى البصرة وينسب إلى مكة ولهذا جاء في بعض الأسانيد عن مسلم المكي عن مسلم المكي وهو مشهور بأنه بصري لكنه بصري نزل مكة فينسب إلى مكة وينسب إلى البصرة وكل من النسبتين صحيحة ولا تنافي بينهما وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة وعبد الله بن عبيد الذي مر أنه عبد الله بن عتيك وأن الأرجح والأصح أنه عبد الله بن عبيد كما هنا مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجة وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الحديث جاء فيه وقال أحدهما الملح بالملح ولم يقله الآخر وقال أحدهما فمن زاد أو استزاد فقد أربى ولم يقله الآخر ويحتمل أن يكون الذي قاله مسلم ابن يسار الذي هو ثقة ويحتمل أن يكون الذي قاله عبد الله بن عبيد وهو مقبول أي أنه لا أنه يحتاج إلى متابعة لكن وإن كان الذي قاله هذا المقبول الذي يحتاج إلى متابعة فالحديث شواهد وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى أن الملح بالملح يعني كالبر بالبر والشعير بالشعير وكذلك قوله من زاد أو استزاد فقد أربى أيضا جاءت من طرق أخرى فيكون الحديث ثابتا ولو كان فيه هذا المقبول لأنه لم ينفرد به بل جاء ما يؤيده من طرق أخرى. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يخاف في الله لومة لائم. أن عبادة رضي الله عنه قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهنا لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كما هو معلوم لا يقال من قبل الرأي وقد رفعه هو من طرق أخرى يعني متقدمة وستأتي يعني بنفس الطريقة التي يعني ذكرها سيأتي يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن لم يرفع أو جاء هنا موقوفا عليه إلا أنه جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ما قاله من قبل نفسه وإنما قاله استنادا إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان بدريا يعني من أهل بدر ممن شهد بدرا ومن المعلوم أن أهل بدر لهم فضل ولهم ميزة على غيرهم، وهم من خيار الصحابة، هم فضلاء الصحابة، وكان عددهم 300 وزيادة. وقد جاء في الحديث: وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا من كان بدريا ينص على أنه كان بدريا، لأنه يحصل هذه المنقبة والفضيلة التي هي كونه شهد بدرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر ما قال. وكذلك من شهد الحديبية أيضا يقال فيه شهد الحديبية، أو من أهل بيعة الرضوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. يعني فهي فضيلة عامة لكل من كان من أهل بدر، وكذلك ما ورد في حق أهل بيعة الرضوان في حق من بايع بيعة الرضوان. ثم قال: وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول بالحق لا يخاف بالله لومة لائم. ولهذا نفذ يعني هذا الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أو يشير أو هذا فيه إشارة إلى الحديث الذي يقول فيه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننزع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. فهو يشير إلى ما جاء في هذا الحديث من قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا، وفي ما بايع عليه ألا نخاف في الله لوم، أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وهو هنا يعني فيه إشارة إلى تنفيذه لما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول بالحق ولا يخاف بالله لومة لائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يعني مما ذكره أن ذكر هذه الأمور الربوية وقال إيش؟ قام خطيما فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن، تبرها وعينها، يعني تبرها الذي هو يعني الذي هو غير مصفى وغير خالص، وعينها الذي هو ذهب خالص. ولهذا يقال للذهب العين، يعني يطلق على الذهب العين. ولهذا يقولون أن العين تطلق على عدة أشياء، تطلق على العين الجارية وعلى العين الباصرة وعلى النقد الذي هو الذهب يقال له عين، وكذلك الفضة يقال لها عين. نعم، تبرها وعينها وإيش؟ الذهب بالذهب وزنا بوزن، تبرها وعينها. نعم. والفضة، وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن، تبرها وعينها. نعم. ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما. يعني إذا اختلف الجنس لا بأس بذلك، إذا اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل، إذا بيع فضة بذهب أو ذهب بفضة فلا بأس بذلك، والفضة أكثرهما. والفضة أكثرهما يعني معناه أن الفضة تكون كثيرة والذهب يكون قليلا، لا بأس، لأن التفاضل جائز في اختلاف الجنس، وإنما لا يجوز مع اتحاد الجنس، فضة مع فضة، ذهب مع ذهب، لا بد من التساوي ولا يجوز التفاضل. أيوة. ولا تصلح النسيئة، ولا تصلح النسيئة يعني في مع اختلاف الجنس لا بد من التقابض، لكن والتفاضل لا بأس به. ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير، مديا بمدي، مديا بمدي، هذا مكيال يعني لأهل الشام. نعم. ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما. نعم، ومثل ما قبلها. ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر، مديا بمدي، حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. نعم. قال: أخبرني محمد بن آدم، محمد بن آدم الجهني صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبدة، عن عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عروبة، عن ابن أبي عروبة هو سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث، عن مسلم بن يسار مر ذكره، أبو الأشعث هو شراحيل بن آدة وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبادة. عن عبادة بن الصامت وقد مر ذكره. لا شك. عجيب. الحنطة أفضل من الشيء. الصلاة خير من النوم. الآن يعني الناس صار الشعير علف للبهائم. الآن الناس ما يأكلون الشعير. والحنطة طبعاً الناس يأكلونه. من أهل بدر. كان بدرياً يعني من أهل بدر. كلام ال يعني من دون الصحابي طبعا, لأن هذا ليس كلامه هو, إنما كلام من دونه. لكن هل هو كلام هو الأشعث الصنعاني؟ أبو الأشعث الصنعاني. نعم, لعله هو كلام الأشعث الذي هو دونه الذي روى عنه. قبله قال خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة. نعم, يعني هذا هو الحديث الذي مر, هو الذي جاء عن أبي الأشعث والذي رواه عن مسلم ابن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت. وقد ذكر الحديث على هذه المخالفة التي أشار إليها, والمخالفة هذه لا تؤثر لأنها متفقة, وإنما اختلف من حيث الإسناد. نعم. خالفه. لا, هو الآن الذي روى منه الآن. خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة. والإسناد اللي قبله وش هو؟ محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة. هذا هو, يعني خالف محمد بن سيرين. قال أخبرنا محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم. ذكر في تحفة الأشراف أن هذا وهم, وأنه إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني, وقال إن الذين رووا السنن غير ابن السني رووه إبراهيم بن يعقوب, وابن السني هو الذي قال يعقوب بن إبراهيم. ومن المعلوم أن النسائي له شيخين, أحدهما يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويأتي ذكره كثيرا, وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة, وفيه عكسه أو يعني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم, أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا, طبعا جاء يعقوب مرتين, يعني مرة في أول الإسناد ومرة في آخر الإسناد, لأنه قال وما قال ولم يقل يعقوب والشعير بالشعير, يعني فالوهم جاء في الموضعين, يعني في كونه ذكره في الأول وكونه ذكره في الآخر. نعم. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن. هنا وهنا أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من نفس الطريقة التي السابقة, من طريقة أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة. وهناك يعني أتابع على أن كلام أبو عبادة بن الصامت, وهنا أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الأول ذكر المدي وهو مكيال لأهل الشام, يعني معناه أن وفيه أيضا تفاصيل وأن الفضة أكثر من ذلك, يعني معناه أنه يعني يحكي معنى الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن, والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن, والملح بالملح, والتمر بالتمر, والبر بالبر, والشعير بالشعير, سواء بسواء, مثلا بمثل, فمن زاد أو ازداد فقد أربى. واللفظ لمحمد, لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير. يعني ثم ذكر النسائي الحديث من طريق شيخين من شيوخه, وهما محمد المثنى وإبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وقال أن اللفظ لمحمد الذي هو الشيخ الأول، ولم يذكر إبراهيم ابن يعقوب الشعير بالشعير، وهو محل الشاهد للترجمة، لأن يعني الترجمة الشعير بالشعير، يعني فهي على رواية محمد المثنى موجودة، وعلى رواية الشيخ الثاني غير موجودة، والحديث يعني تقدم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وإبراهيم يعقوب الجوزجاني ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. بارك الله فيك. صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب الكتب. نعم. صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أبي الخليل. عن قتادة وقتادة هو من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب كتب الستة. عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت. مسلم المكي هو مسلم بن يسار البصري، ويقال له المكي كما قال هنا المكي، لأنه نزل مكة وكان بصريا، فنسبته إلى البصرة صحيحة ونسبته إلى مكة صحيحة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم، قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف، قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أبي سعيد؟ قال ليس بيني وبينه غيره. قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق، قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وش قال؟ يقول سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم. سليمان بن علي الربعي مر بهم أبو المتوكل الناجي، فجاءوا إليه وقالوا وسألوه عن الصرف، يعني الذي هو بيع يعني الشيء بمثله، بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة، فهذا هو الصرف، يعني صرف العملة أو صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، هذا هو الصرف، هذا هو الإراد بالصرف، ولا يعني يكون الصرف في البر بالبر والشعير بالشعير، لأن هذا يعني لا يقال له صرف، وإنما الصرف في العملة التي هي الذهب والفضة، يعني وهي على أربعة أحوال: ذهب بذهب، فضة بفضة، فضة بذهب، ذهب بفضة. قال جئنا نسألك عن الصرف. نعم. أيوة. قال سمعت أبا سعيد الخدري. قال سمعت أبا سعيد الخدري، يعني حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أبي سعيد؟ قال ليس بيني وبينه غيره. يعني هذا الذي سأله قال ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا سعيد؟ قال نعم، ليس بيني وبين رسول الله إلا أبو سعيد. قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق، قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى. يعني أن هذه الأمور التي هي جنس وأجناس، يعني إذا بيع الجنس بجنسه فلا بد من التقابض ولا بد من التماثل أيضا، وهنا ذكر التماثل وما ذكر التقابض، لكن مر في بعض الأحاديث وكذلك يأتي أنه لا بد أيضا من التقابض، بل التقابض لا بد منه ولو اختلف الجنس، لأن التقابض لا بد منه في جميع التعامل فيما يتعلق بالصرف، سواء كان جنسا بجنس أو جنسا بجنس آخر، التقابض لابد منه، وإنما الفرق بالتفاضل، إذا كان جنس بجنس لابد من التساوي لا يجوز التفاضل، وإن كان اختلف الجنس فالتفاضل جائز، وأما التقابض فهو لازم في جميع الأحوال. والآخذ والمعطي فيه سواء، والآخذ والمعطي فيه سواء، يعني البائع والمشتري كلهم فيه سواء، مثل ما مر نهى البائع والمشتري. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد، خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن علي، عن سليمان بن علي الربعي وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه، مسلم والنسائي بن ماجه. عن أبي المتوكل، عن أبي المتوكل الناجي وهو علي، وهو علي، نعم علي بن داود، علي بن داود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، مشهور بنسبته وكنيته، مشهور بكنيته ونسبته، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر حاء قال وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا. قال عبادة إني والله ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الكفة بالكفة، ثم قال ولم يقل يعقوب، نعم ولم يقل يعقوب الكفة بالكفة. والحديث فيه اختصار وهو في السنن الكبرى الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة، ولم يقل يعقوب الكفة بالكفة، وكذلك أيضا ذكر الملح الكفة بالكفة. والمقصود من ذلك يعني أنه لابد من التساوي، لابد من التساوي بالجنس، يعني الذهب يعني بالذهب لابد من الكفة بالكفة، وهذا أيضا لابد من الكفة بالكفة، يعني معناه يكون متساوي، يعني الجنس الواحد لابد فيه من التساوي، وأيضا لابد فيه من التقابض، وأيضا لابد فيه من التقابض. فإيش بعد ذلك؟ فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا، يعني إن هذا لا يقول شيئا، يعني يعني يقصد عبادة بن الصامت. أيوة قال عبادة إني والله لا أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك، يعني أنه يقول بالحق، ولو حصل له ما حصل بأنه ينفيه معاوية أو يخرجه معاوية وأن يكون في بلد آخر ليس فيه معاوية، وكما قلت يعني يجب أن يحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمل ما يجري منهم على أحسن المحامل. وقد سبق أن قلت أن معاوية لعله أراد أن يتحقق وأن يتوثق، أو أنه بلغه الحديث الذي فيه إنما الربا في النسيئة، فرأى أن التفاضل أنه لا بأس به، لكن حيث ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين الأخذ بها، وهذا هو الظن بجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتحققوا وبعد أن يثبت عندهم ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال أخبرني هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل، عن إسماعيل هو بن أبي خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حكيم بن جابر، عن حكيم بن جابر وهو ثقة أخرج أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه، وهو ثقة أخرج حديث أبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. حاء قال وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم، ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، أنبأنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت وقد مر ذكرهم. يقول عبادة وإني والله لا ما أبالي ألا أكون بأرض يكون بها معاوية. أنا معناه يعني معناه لا أبالي ألا أكون بأرض يكون فيها معاوية، لا أبالي أنني أكون في بلد آخر، يعني ولو أن معاوية نفاه أو أنه ترك البلد الذي يكون فيه معاوية وأنه يقول بالحق أينما كان ولا ترتب على ذلك مضرة لا يبالي بذلك. معاوية وقتها الذاك كان هو ولي الأمر، هو هذا الذي يبدو. طيب هذه مسألة الآن، ها يقول هذه مسألة يجعجع بها ولي الأمر إذا منع شخصا من الفتوى بشيء هل له ذلك؟ نعم، إذا منع إنسان يعني من الفتوى ووكلت الفتوى إلى غيره فله أن يمتنع، لكنه إذا كان إنسان عنده حق أو عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يبلغها، يجب عليه أن يبلغها، لكن كون الفتوى تسند إلى شخص من الناس ولا يعني يمكن يعني شخص منها، نعم على من أسندت الفتوى هو الذي يتولاها، والذي ما أسندت إليه يحمد الله عز وجل الذي كفى. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتدافعون الفتوى وكل واحد منهم يحرص إلى أن يتولى ذلك غيره. حتى مسألة السنة كان ولي الأمر يرى أن في نشر هذا يعني فيها فتنة فمنعه، عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عندما حصل في سفر وأجنب وتمرغ بالصعيد ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، فعمار بن ياسر يذكر عمر رضي الله عنه يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ضربة بكفك بكفيك عن التيمم، فعمر أنكر ذلك وقال ما أعرفه ولا أذكره. قال له عمار بما عليك من عهد وبيعة إن شئت ألا أحدث به فلا أحدث. أي نعم، وهذا يدل على أقول هذا يدل على أن الإنسان يعني يعني إذا يعني أمره ولي الأمر أنه يمتثل، لكن المقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه يعني مثل ما كان يجري منه يعني يريد أن يتوثق وأن يتحقق، لا سيما وهو أمر قد نسب إليه وهو لا يذكره، فخشي أن يكون قد وهم، لأن عمر رضي الله عنه كان معه ومع ذلك لا يذكره، فخشي أن يكون فيه وهم. وكان عمر يتثبت كما جاء في قضية الاستئذان في مع أبي موسى الأشعري حيث استأذن ويعني جعله يكرر، ثم لما رجع قال لماذا، ثم قال أنني سمعت الرسول قال يعني ائتني من يشهد معك على هذا، يعني المقصود التثبت والتحقق. قال رحمه الله تعالى بيع الدينار بالدينار. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. ثم ورد النسائي هذا الثاني وهي الدينار بالدينار، يعني الذهب بالذهب، لأن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، لكنه أتى به على لفظ الخبر، وإلا فهو الذهب بالذهب مثل الدينار بالدينار، والفضة بالفضة مثل الدرهم بالدرهم، لأن الدرهم بالدرهم هي الفضة والدينار بالدينار هو الذهب، فأتى بالترجمة على لفظ الخبر وهي مطابقة للذهب بالذهب. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لا فضل، نعم لا فضل بينهما، يعني عندما يباع بعضهما ببعض لا تفاضل بينهما، أي لا بد من التساوي دينار بدينار ودرهم بدرهم، ولا يجوز أن يكون دينار وزيادة بدينار أو درهم وزيادة بدينار بدرهم، لا يجوز ذلك، لا فضل بين يعني لا تفاضل بينهم، لا يجوز ربا الفضل بينهما. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، عن موسى بن أبي تميم. عن موسى بن أبي تميم وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. عن سعيد بن يسار. عن سعيد بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بيع الدرهم بالدرهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. وهذا يعني بيان أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوله في آخره هذا عهد رسول الله إلينا، يعني أن هذا إنما هو عن رسول الله وليس منه هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو مثل الذي قبله. أيوه الإسناد. قال قتيبة عن مالك عن حميد بن قيس المكي. حميد بن قيس المكي وهو ليس به بأس أخرج له أصحاب الكتب. وهو ليس به بأس أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. وليس به بأس تعادل صدوق. عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ترجمة بيع الدرهم بالدرهم. نعم. إشكال. الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. يعني هذا يعني مثل ما تقدم أن الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار هي مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولهذا جاء يعني بهذا الحديث الذي بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأنها هي المقصود بالدراهم والدنانير، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. نعم. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نعم. عن ابن أبي نعم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق. نعم. وعبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: بيع الذهب بالذهب. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. ثم ورد النسائي هذا ترجمة الذهب بالذهب، يعني أنه لا يجوز متفاضلا ولا نسيئة، لا يجوز متفاضلا ولا نسيئة، لأنه ما دام الجنس بالجنس فلا بد من التقابض ولا بد من التماثل. وقد أورد النسائي حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني لا بد من التساوي في الجنس الذي هو الذهب بالذهب، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها بعض أو لا تفضل بعضها على بعض، وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل، مثلا بمثل يعني من غير زيادة، فقوله ولا تشف بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض، فهو تأكيد لقوله مثلا بمثل. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل، ورق هي الفضة. ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز اللي هو ربا النسيئة، يعني وهذا يرجع للفضة ويرجع للذهب، لا تبيع شيئا من هذه الأمور هذه الأشياء غائبا بناجز, يعني اللي هرب النسيئة, لأنه لا بد من التقابض حتى مع اختلاف الجنس, مع اتحاد الجنس لا بد من التقابض والتماثل, ومع اختلاف الجنس أيضا لا بد من التقابض. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع, نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبي سعيد, عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل, ولا تبيعوا غائبا بناجز, ولا تشفوا أحدهما على الآخر. ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بصر عيني و سمع أذني سمع بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصر عيني, نعم بصر عيني وسمع أو سمع سمع سمع ولا سمع مضبوطة بالشكل إيه سمع ولا سمع سمع سمع إيه فضو يعني بالحركات فوق إيه بالحروف إيه نعم, يعني هي الذي يبدو أنها بصر عيني وسمع أذني, يعني أنه متحقق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الذي سيقوله والذي سيذكره. إيش يعني الأولى؟ يعني بصر عيني بصر أي بصر عيني, لا حتى الأولى ضبطها غير على بصر بصر عيني إيه؟ يعني كأنها فعل إيه؟ وسمع أيضا فعل, نعم ما أدري عاد الضبط هذا هو صحيح ولا غير صحيح, يعني لأنه يعني يعني يمكن يكون هكذا, ويمكن يكون بصر عيني وسمع أذني مصدر, يعني وأنه مصدر وأنني متحقق من أن الكلام الذي سأقوله سمعت رسولا يقوله وأبصرته عيناي وهو يتكلم به, يعني مثل ما جاء في حديث بشرع الخزاعي في قصة عمرو بن سعيد الأشتق ذل لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به, يعني هذا هذا من الكلمات التي تدل على الضبط والإتقان, وأن الراوي قد ضبط وأتقن ما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة قال فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل. نعم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل. أيوة سواء ولا تبيعوا غائبا بناجز, ولا تبيعوا غائبا بناجز اللي هو النسيئة, ولا تشفوا أحدهما على الآخر, تأكيد لقوله مثلا بمثل. قال أخبرنا حميد بن مسعدة, حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد هو ابن زريع, يزيد هو ابن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن ابن عون, عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن نافع عن أبي سعيد, عن نافع عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها, فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. تعيد باعة أن معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر, ما أدري هي سقاية ولا سقابة, يعني يحتاج إلى معرفة ضبطها, يعني نعم ما في شيء للتعليق, يعني لا لا ذكر كلمة ما جاءت مرة أخرى فين, نعم أين تأتي انفرد به النساء ما جاءت في الحاشية, في الحاشية لا لا ما علق على هذا الحديث لا السيوطي ولا السنة, يعني الذي يبدو أنها سقابة يعني وهو يعني طبعا يعني شو قال السقابة بإيش بأكثر من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. أي نعم. سقابة سقابة يعني من ذهب من ذهب. لا. أي نعم نعم. بأكثر من وزنها. بأكثر من وزنها, يعني تفاضل مع وجود التفاضل بين المبيع وبين الثمن والمبيع. أيوة. إيش معنى استقامة؟ على كل يتحقق منها, يعني ما أدري إيش معناها, لكن طبعا هي معناها إنه يعني شيء ما هو نقد, يعني إما قطعة أو قلادة أو كذا, يعني يحتاج إلى معرفة تحقق منها. إن شاء الله في الدرس القادم نبينها. نعم. بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا. نعم. إلا مثلا بمثل. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. ولعل معاوية رضي الله عنه كما قلت أنه يعني أخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما الربا في النسيئة, وأن الربا الفضل أنه لا بأس به, لكن لما بلغه أو بلغته الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الذي يظن بمعاوية أنه يعني يأخذ وينقاد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا سيما وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير, ومعاوية واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم. قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم, زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. ثم ورد النسائي بيع القلادة, بيع القلادة فيها الذهب, فيها الخرز والذهب, فيها الخرز والذهب بالذهب, يعني أن المبيع قلادة فيها ذهب وخرز ويقابلها ذهب, ويقابلها ذهب. طبعا لا يجوز ذلك لأنه لا بد من التساوي في الذهب, وأيضا لا يكون هناك زيادة لأحد الاثنين على الآخر ولو من جنس آخر, لأن هذه ربا أيضا, لأن لو كان يعني مثلا يعني دينار بدينار ومع الدينار ومع أحد دينارين درهم, يعني طبعا لا يجوز, لأن هذه زيادة لأحد الشيئين ولو كانت من غير جنسه, ولو كانت من غير جنسه. فهنا القلادة التي فيها خرز حتى لو كانت متساوية, لو كانت متساوية يعني معناها أنه رجح أحد الجانبين بشيء آخر أو بنوع آخر من غير نوعه, وهو ذلك لا يجوز. مثل لو بيع صاع من البر بصاع من البر ومع أحدهما ريال أو ريالين مثلا, أيضا كل ذلك ربا, لأنه يعني لا بد من التماثل وليس هناك شيء وراء ذلك. فهذه القلادة هي من هذا القبيل, يعني أن فيها ذهب وفيها خرز, والذهب لابد أن يتساوى مع الذهب, وليس هناك شيء يرجح أحد الجانبين أو يضاف إلى أحد الشيئين المبيعين. وهنا قال إنه لما فصلها وجد أن فيها 12 أكثر من 12, ومعنى هذا أن فيها زيادة, أحد الاثنين فيه زيادة من حيث الوزن بالنسبة للذهب, وزيادة شيء آخر غير الذهب وهو الخرز, وكل ذلك لا يجوز, لا زيادة في الذهب ولا زيادة من جنس آخر. إيش قال النبي؟ قال ذكر حديث فضالة بن عبيد قال, حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا وهي من الذهب, ففصلتها يعني ميزها, وتبين أن الذهب وحده يزن أكثر من 12 دينار, ومعنى هذا أنه بيع متفاضلا ولو كان أيضا متساويا وأضيف إلى 12 دينار لو كان 12 دينار مع 12 دينار وجاء قرز أو جاء يعني دراهم في معها ترجح ذلك الجانب أيضا لا يجوز هذا. قال لا تباع حتى تفصل, وإذا فصلت يعني الذهب يعني لا بد أن يتساوى مع الذهب. قال أخبرنا قتيبة عن الليث. الليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شجاع سعيد بن يزيد. عن أبي شجاع سعيد بن يزيد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد بن أبي عمران. عن خالد بن أبي عمران وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مثل الذي قبله. عن حنش الصنعاني. عن حنش بن عبد الله الصنعاني وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن فضالة بن عبيد. عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها. ثم ورد النسائي حديث فضالة بن عبيد وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن محبوب. عن محمد بن محبوب وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. بدون البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي نعم. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضال بن عبيد وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال أنه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد بن أرقم رضي الله عنه فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الذهب بالذهب بيع الفضة بالذهب نسيئة. بيع الفضة بالذهب نسيئة يعني أنه لا يجوز لأنه مع اختلاف الجنس لا بأس بالتفاضل ولكن التقابض لابد منه والنسيئة لا تجوز. النسيئة لا تجوز في جميع الأحوال لا مع اتحاد الجنس ولا مع اختلاف الجنس وإنما الذي يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس ولا يجوز مع اتحاد الجنس. وقد أورد النسائي حديث البراء بن عازب البراء وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ذلك. إيش قال؟ يقول أبو المنهال باع شريك لي الحديث في الآخر قال أنها رسول الله عن ذلك بس قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا. نعم. وأبو المنهال إيش قال؟ يقول قال أبو المنهال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح يعني معناه أنه ورق يعني بال يعني يعني ورق بذهب أو ورق بورق يعني كلها النسيئة لا تجوز لا في هذا ولا في هذا لا تجوز مع اتحاد الجنس ولا تجوز مع اختلاف الجنس. نعم. فقال وقد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد يعني أن شريكه يعني أخذ من كون الناس ما أنكروا عليه أن ذلك جائز. ومن المعلوم أن سكوت الناس ليس دليلا على صحتي لأنه أولا إما أن يكون الذين سكتوا ما بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغهم الحديث عن رسول الله عليه وسلم فيكون الذي ما بلغه معذور لكن من بلغته السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعين عليه الأخذ بها وعدم العدول عنها. أيوة. قال فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. وهذا يعني يعني ما كان يدا بيد، يعني سواء كان متفاضلا أو سواء كان من جنس أو من جنسين، يدا بيد لا بأس به، وأما بالنسيئة فإن ذلك لا يجوز في جميع الأحوال، لا بالجنس ولا بالجنسين. وأما فيما إذا كان من جنس واحد فلا بد من التساوي، وإذا كان من جنسين لا يلزم التساوي بل يجوز التفاضل، والنسيئة لا تجوز في جميع الأحوال. أيوة. ثم قال لي ائتي زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. نعم، يعني فيكون الحديث عن صحابيين. نعم. الريان بالذهب لابد من التقابل. نعم، لابد من التقابل. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الجواز، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم. نعم. عبد الرحمن بن مطعم وهو صدوق ثقة. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أرقم وعن زيد بن أرقم وهو كذلك أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح. ثم ورد النسائي حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب. عن عامر بن مصعب وهو لا يعرف حاله وهو مقرون مع عمرو بن دينار أخرج حديث البخاري والنسائي. عن أبي المنهال عن البراء وزيد. وقد مر ذكرهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله.